بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجزي الأساتذة الفضلاء خير الجزاء، وأن يشكر مسعاكم، وأن يجعل ما نقول وما نعمله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. أيها الأحبة في الله، أي شيء أعظم وأجل وأكرم من رضوان الله على عبده؟ هذا الرضوان الذي شهد الله جل جلاله أنه أكبر من كل شيء، فقال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أهل الجنة إذا نزلوا في منازل الجنة ورأوا نعيمها وذاقوا لذتها وسرورها وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال الله جل وعلا: ألا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا أعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله جل جلاله: ألا أزيدكم؟ أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. إذا رضي الله على عبده أرضاه وسدده ووفقه وجعل السعادة بين عينيه. ولذلك كتب الله لأوليائه بسعادة الدنيا والآخرة. وأحب العباد إلى الله وأكرمهم على الله سبحانه من تمسك بدينه والتزم بشريعته، من أحب الله من كل قلبه وظهرت آثار محبته في جوارحه. أسعد الناس بالله من عرف الله فهابه واتقاه والتزم حدوده جل في علاه. ولقد اصطفى الله جل وعلا لهذه السعادة أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه، وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اصطفى الله الأنبياء والرسل فجعل من دلائل حبه لهم أن حملهم الأمانة وقلدهم المسؤولية، فجعلهم أمناء على وحيه ودينه، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حمل رسل الله أمانة الله إلى عباد الله على نور من الله يرجون رحمة الله، فأدوا رسالة الله وبلغوا أمانته وقرت عيونهم برضوان الله عليهم. ثم اصطفى الله جل جلاله لختم هذه الصفوة خير خلقه وأفضل رسله وأكرمهم عنده سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم. اختاره الله جل جلاله خاتما للأنبياء والمرسلين، وإمام هدى لعباده المتقين، ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف بإذن الله عن العباد الغمة، ووقف أمام الأمة يوم حجة الوداع، فأشهد الله من فوق سبع سماوات أنه بلغ رسالة الله وأدى أمانة الله ورجع إلى طيبة الطيبة، ففاضت روحه ولقي الله جل جلاله. حمل هذه الأمانة من بعده الصحابة الكرام الأئمة الأعلام الذين هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملوا هموم الدعوة، هموم الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله جل جلاله، وأحس كل صحابي أنه مسؤول أمام الله عما سمعته أذنه وأبصرته عيناه ووعاه قلبه. فنفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن والآثار، وحدثوا بالسيرة والأخبار، ففتح الله بها قلوبا غلفا وآذانا صماء وأعينا عميا، وقادوا إلى صراط مستقيم. حمل الصحابة رضوان الله عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة وبلغوا الرسالة، فكانوا خير قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في علمه وحلمه وعمله ودعوته هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما زالت الأمة تحمل هذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل. ووقفنا أيها الأحبة في الله في هذا الزمان بعد أن مضت قرون عديدة وأزمنة مديدة بيننا وبين رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. وقفنا أمام هذه الشريعة الغراء بعد أن ذاق من شاء الله رحمته، ذاق لذة الهداية وطعم العبودية لله والولاية، فأخذ يتساءل كيف أبث هذا الخير وأدعو الناس إلى الإحسان والبر. فما من مسلم يهديه الله إلى صراطه المستقيم، وما من مسلم يذوق لذة هذا الدين إلا تمنى أن الأمة كلها تشاركه في هذا الخير الكثير. من ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن تمنى أن هذه الأمة كلها تشارك هذا الخير. ولذلك يرد السؤال كيف السبيل وما هو الطريق الأمثل للدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله عز وجل. فهذه كلمات ومقتطفات أسأل الله العظيم أن يجعل فيها الخير والسداد، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. على الداعية إلى الله أن يعلم علم اليقين أن أول ما يجب عليه أن يخلص لله جل جلاله. ما كان لله دام واتصل، وما من داعية إلى الله يخلص في قلبه إلا أظهر الله التوفيق والسداد في جوارحه وأعماله. ما من داعية إلى الله يغيب في قلبه الإخلاص لله إلا فتح الله أبواب الخير أمام دعوته، وفتح الله أبواب الخير أمام كلماته ومواعظه وهدايته، لأن الله سبحانه يحب ما كان خالصا لوجهه، ولا يرضى من الأقوال ولا من الأعمال إلا ما أريد به وجهه. من كان لله كان الله له، ومن وطئت قدماه سبيل الدعوة إلى الله مفرغ القلب من كل شيء سواه ملأ الله قلبه بالحكمة والنور والتوفيق والسداد، وجعل الله البركة والخير في قوله وعمله. أولا وقبل كل شيء أن يخلص الإنسان، فإذا تكلم سأل نفسه لمن يتكلم، وإذا خطب أو وعظ أو ذكر هل هذا الكلام لله أو لأحد سواه. الوقفة الأولى أن يخلص الداعية إلى الله لله، فإن الله سبحانه مطلع على القلوب والضمائر، مطلع على من يريد وجهه ومن يريد حظوظ الدنيا. ومن أراد الإخلاص لله فليعلم أن التجارة مع الله رابحة، وأنه إذا سلك سبيل الإخلاص فلن يتكلم بكلمة إلا خطها الملك الأمين الحافظ، خطها لكي يراها أمام عينيه يوم القيامة حجة له لا عليه. من أراد أن يدعو إلى الله فليعلم أن هذا الدين لله وليس لأحد سواه. لا يدعو للدنيا، لا يدعو للرياء، لا للمدح ولا للثناء، ولكن لله جل جلاله. فلا يقف أمام الناس إلا وقلبه معمور بالله. فطوبى لقلوب آمنت، وطوبى لقلوب أسلمت، وطوبى لقلوب أخلصت، فنظر الله إليها يوم تكلمت ويوم قالت ويوم وعظت أنها تريد وجهه وتريد أجره وتريد رضوانه ورحمته. وما ضرنا إلا حظوظ من الدنيا ساقتنا عن سبيل الله إلى سبيل من سواه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الداعية الموفق نظر إلى ما عند الله فعلم أنه باق، وما عند سواه علم أنه فان زائل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الوقفة الثانية الدعوة إلى الله بصيرة وحكمة ونور يهتدي به الداعية فيهدي به من وراءه. العلم الذي به يستنير قلب الداعية وينال به البصيرة. قل إني على بينة من ربي. فمن كان على بينة من الله اتضح له الحق فأحبه والتزمه ودعا إليه. ومن كان جاهلا بالله، جاهلا بشرع الله، ضل وأضل. ومن علامات الساعة وأماراتها أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأول ما ينبغي على الداعية أن يتعلم. وما من داعية يبتدئ دعوته بحلق العلم ورياض الجنة ويسير في طريق طلب العلم ويحب العلماء من كل قلبه ويغشى حلق العلم، يتحمل منها وينتفع بها، يخرج من حلق العلم بالسنن والآثار والسيرة والأخبار، يلتمس رحمة الله جل جلاله. فعنده إمام يهتدي به وقدوة يقتدي به بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبيب هو العالم الرباني. فلا بد للداعية من وقفة مع طلب العلم ينتهل فيها من المعين الصافي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلم وعلم واستنار قلبه أمكنه أن يهتدي في نفسه وأن يهدي غيره. لا دعوة بالجهل، والداعية الجاهل لا يأمن أن يضل ويضل من وراءه فيهلك وتهلك به أمم يحاسبه الله جل وعلا عليها. فحري بطالب العلم وبالداعية إلى الله أن يجد ويجتهد في طلب العلم، وأن يعلم أن هذا السبيل وهو سبيل الدعوة والتذكير بالله والهداية إلى الله يحتاج إلى سلاح وإلى نور وبصيرة لا يمكن أخذها إلا عن طريق العلماء الأمناء الثقات الأثبات. وإذا جلس الداعية في مجالس العلم وأحب العلماء والتزم بسبيلهم وسار على نهجهم وحرص على الاستفادة منهم وتأدب ورعى حرمتهم، فإن الله يوفي له كما وفى لعلمائه الذين ائتمنهم على دينه. ما من داعية إلى الله يحب أهل العلم ويلتزم بخلقهم وينتفع بعلومهم إلا وجدت آثار ذلك في دعوته. فيقيد الله له من يأخذ من علمه وينتفع به ويتأدب معه كما كان حاله مع العلماء. العلم لا بد منه، ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى قل إني على بينة من ربي، لا يجوز لأحد أن يدعو الناس ويدلهم على الدين إلا بعد البصيرة والبينة من رب العالمين. قال بعض العلماء قل إني على بينة، أي حجة ومحجة، حجة يعرف بها الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومحجة يسير عليها حتى تنتهي به إلى الجنة. الوقفة الثالثة، لا بد للداعية إلى الله أن يوطن نفسه من بداية دعوته على العمل. فالدعوة إذا كانت نابعة من إنسان ذاق حلاوة العمل في العلم وذاق لذة المعاملة مع الله، أمكنه إذا ذكر الناس ووعظ الناس أن يذكرهم بشيء ذاق حلاوته وذاق لذته، وفاقد الشيء لا يعطيه. الداعية إلى الله الذي قرن علمه بالعمل ولزم علمه بالعمل يضع الله له البركة في قوله وعمله. فإن الناس تنظر إلى قول كل قائل وعمله، فإذا وافق القول العمل أحبه الناس وتأثروا بكلامه. ومن علم وعمل إذا وقف أمام الناس فحدثهم ووعظهم، فإن الله عز وجل يضع لمواعظه وما يكون من حديثه أثرا نافعا فوق ما يرجو ويعمل. إذا حدث الناس بالإخلاص لله كان أخلصهم لله، وإذا حدث الناس بالطاعات والقربات كان أسبقهم إليها وأحبهم لها وأكثرهم مداومة عليها. وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك عاتب الله على من قبلنا أنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فكانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمقتهم الله جل جلاله حينما قالوا بما لم يعملوا. قال بعض السلف كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال ادعوا الناس بأخلاقكم وأقوالكم وأعمالكم قبل أن تدعوهم بتذكيركم. فالذي يدعو الناس بأخلاقه وأقواله وآدابه وشمائله تتأثر الناس بدعوته. ولن يكون ذلك إلا بالعمل، لن يكون ذلك إلا إذا رأى الناس آثار السنة وأخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام من الداعية إلى الله، خطيبا أو واعظا أو مذكرا أو معلما. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى القول والعمل، فإنها من أعظم نعم الله عز وجل على عبده. حتى قال بعض العلماء لن يكون العبد هاديا مهديا إلا إذا قرن العلم بالعمل. الوقفة الرابعة، الدعوة إلى الله تحتاج إلى تأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ينبغي أن يتحلى به المسلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق التي إذا نظرها المسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وشمائله الجليلة النظرة، هذه الأخلاق التي تراها في أكمل صورها وأجمل حللها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه صلوات ربي وسلامه عليه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله، خرج إلى الناس طبيق الوجه دائم البشر والسرور صلى الله عليه وسلم. ما كان يلقى الناس مكهر الوجه ولا عابسا ولا محتقرا، بل كان يلقاهم صلوات الله وسلامه عليه بالوجه الطليق والقول الرفيق. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. فالداعية إلى الله يتحلى بمثل هذا الأدب النبوي الكريم. كانت شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة يوم كان يخرج لأصحابه نقي السريرة والقلب، ليس في قلبه غلا على المسلمين، ليس في قلبه الغل ولا الحسد ولا البغضاء، إنما كان يخرج لهم بالمحبة والصفاء والمودة والإخاء صلوات الله وسلامه عليه. لن نستطيع أن نهدي الناس إلا إذا سلمت صدورنا من آفات القلوب، لن نستطيع أن نأخذ بمجامع قلوب الناس إلا إذا سلمت سرائرنا وسلمت ضمائرنا من الحقد على عباد الله وسوء الظن بعباد الله. ولن يكون الداعية كما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلا بمجاهدة القلب بصفائه ونقائه، فإذا خرج إلى المسلمين أحب لهم ما يحب لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه، لعلمه أن الله يحب منه ذلك. فإذا سلم صدرك وكان نقيا لإخوانك المسلمين، أظهر الله ما في قلبك في فلتات لسانك وذلات جوارحك وأركانك. وما يكون من جوارحك وأركانك، قال بعض العلماء: ما أسر في عبد في قلبه سريرة إلا أظهرها الله في فلتات لسانه أو في جوارحه وأركانه. فالذي يريد أن يدعو إلى الله ينبغي أن يغيب السريرة النقية للناس، يغيب السريرة التي تتمنى لهم الخير وتريد لهم الخير. فإذا قوي هذا الباعث في القلب دعاه إلى أن يبذل كل ما يستطيع لهدايتهم ودلالتهم على الخير وتحديدهم في طاعة الله جل جلاله. ومن الأمور التي كان يتحلى بها عليه الصلاة والسلام تواضعه لأصحابه، فلا يحس الداعية أنه فوق الناس، وإنما يتواضع لهم، يتواضع للصغير والكبير والجليل والحقير، والناس عنده في كفة واحدة من حيث التواضع وتوطئة الكنف. يتواضع للناس، وقد ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ما أجمل الدعوة إذا جمل الله الداعية بالأخلاق والتواضع والحلم وتوطئة الكنف. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. الداعية الصالح يتواضع للناس ويوطئ الكنف كما صلى الله عليه وسلم، يقف لصغار المسلمين ويقف لكبارهم ولشبابهم وشيبهم صلوات الله وسلامه عليه. لما استطيع الداعية أن يكون موفقا في دعوته إلا إذا حرص على أخلاق الإسلام وآداب النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مع الصحب الكرام. وإذا وفق الله الداعية لهذه الأخلاق والآداب أحبته الناس، فالناس لا تنتظر القول بمثل انتظارها للعمل. فإذا كانت أخلاق الداعية وآدابه وشمائله وتصرفاته تدل على حبه للناس وتوطئته للكنف أحبته الناس. إنما يتواضع الداعية ويكون قريبا للناس لأن حوائب الناس عنده، فالضال ينتظر منه الهداية بإذن الله عز وجل، والمهموم والمغموم ينتظر منه الكلمة التي تبدد بإذن الله الهم والغم، والحائر والتائه ينتظر منه التوجيه والإرشاد حتى تذهب الحيرة ويذهب التيه ويلتزم بدين الله عز وجل. فإذا جاء هذا الحائر وهذا التائه إلى الداعية ووقف أمامه، فرأى من آدابه وشمائله وتواضعه وحبه الخير للناس ما يشجعه على القرب اقترب، وبنى وأنصت وأحب وتمنى أنه معه وأنه في حزبه وأنه على سبيله ونهجه الذي يسير فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبغي للداعية أن يحرص عليها وأن يكون محافظا عليها سعة الصدر. فالداعية تواجهه مواقف حرجة، يأتيه السفيه بسفهه، ويأتيه الطائش بطيشه، ويأتيه الغوي بغوايته، فيتسع صدره للناس حتى يستطيع بهذا الحلم أن يسع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. فالداعية إلى الله إذا كان واسع الصدر لزلات أهل الزلل وخطيئات أهل الخلل أحبه الناس وتأثروا بدعوته وأصدق شاهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما قسم غنائم حنين وجاءه الجهجاه فجذبه بردائه صلوات الله وسلامه عليه حتى أثر الرداء في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ ما تذمر عليه الصلاة والسلام ولا أمر عليه الصلاة والسلام بقتله ولا سبه ولا شتمه، فما كان عليه الصلاة والسلام سبابا ولا شتاما ولا لعانا، ولكن كان رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يحرص عليها في دعوته التضحية، الصبر والتحمل، فإن الدعوة إلى الله تحتاج من الداعية أن يصبر، ولن يستطيع أن يصبر إلا إذا صبره الله عز وجل. الصبر من أجل النعم التي يمتن بها الله عز وجل على عبده. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. يصبر الداعية في تبليغ رسالة الله، وقد يفاجأ بما يوجب السآمة والملل فينتظر ويحتسب الأجر عند الله. ولا يقتصر هذا الأمر على الداعية في المسجد أو الخطيب في جمعته، بل إنه يشملك وأنت أمام الإبن والبنت وأمام الزوجة وأمام القريب الأخ، إذا رأيت منه الصدود والإعراض وإذا رأيت منه السخرية والتهكم، تعلم أن هذا البلاء الذي ابتلاك الله به قد يكون لحكمة منه سبحانه وتعالى، فتصبر ولا تتضجر ولا تمل ولا تسأم، ولكن توطن نفسك على الصبر، فلعل الله لحكمة أن يؤخر عنك هداية الأخ والأخت والقريب والقريبة حتى يكون ذلك أصدق شاهد على صبرك على طاعة الله. فما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ويميز الطيب، فهناك من هو أطيب الطيبين في صبره وتحمله، وهناك من هو دون ذلك. فلا تسأم ولا تضجر ولا تمل، تكرر الدعوة وتقرع القلوب مرة بعد مرة، وتعلم أن هذه الكلمات التي تخرج منك وأن هذه النصائح والتوجيهات في ميزان حسناتك، فلو عدت المرة بعد المرة لم تسأم ولم تمل، لعلمك أن الله يرضى عنك تكرارها، وأن الله يرضى عنك ألا تملها، ولعلمك أن الله يحب منك صبرك ويحب منك تحملك، فتصبر فتصبر وتصابر وترابط على طاعة الله جل جلاله، تتحمل مهما سمعت ومهما رأيت، فسيأتي اليوم الذي تقر فيه عينك على الصبر الذي صبرك الله، ولن تقف موقف ابتلاء فتهان فيه في الله إلا أقامك الله مقاما أعز منه وأكرم. فمن أهين في الله جل جلاله فسخر منه أهله أو قرابته، فإن الله يعزه ويكرمه، ويأتي اليوم الذي تقر فيه عينه فيرى فيه بشائر صبره وحسن عاقبة مرابطته في طاعة ربه. لقد صبر أهل الدنيا على الدنيا وما ملوا، وصبر أهل الباطل على باطلهم فما سئموا ولا تضجروا، وأنت على الصراط المبين والسبيل المستبين وفي رحمة أرحم الراحمين، فأنت أحق بالصبر. ألا ترى التاجر كم يصبر وكم يتحمل وكم يجد من الجهد والتعب وأذية الناس وهو في تجارته يتحمل ويتجمل لعلمه بالعواقب مما يكون من ربحه، فكيف وأنت تعامل الله جل جلاله؟ لئن سمعت سخرية من الساخر فاحمد الله جل جلاله أن تغيب عليك شمس ذلك اليوم وقد أهنت في ذات الله سبحانه وتعالى. وإذا سبك أو عابك أو شتمك غوي أو ضال، فاعلم أن هذا الشتم وأن هذا السب مكتوب في صحيفة عملك، فلا يزيدك إلا صبرا ولا يزيدك إلا تحملا واحتسابا عند الله ثوابا وأجرا، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أعظم الإحسان أن تصبر في ذات الله جل جلاله، الصبر والتضحية. لقد ضحى أهل الباطل حتى إنك لتجد الداعية يدعو إلى سبيل ضلال، ترى النصراني يدعو إلى نصرانيته وهو في الأدغال، فلا يستوحش ولا يسأم ولا يمل ولا يتكبر، وأنت على صراط الله وعلى رحمة الله وفي سبيل يحبه الله، فأنت أولى بالصبر منه. فهذه أمور ينبغي أن يجعلها الداعية نصب عينيه. واعلم رحمك الله أن الصبر يختلف، فلا تتوقع من الله عز وجل أن يبتليك بشيء تألفه، لا، بل يأتيك الابتلاء بشيء لا تألفه. فأنت في دعوتك إذا كنت في بيتك سلط الله عليك بلية من حيث لا تحتسب، وإذا كنت في خطبتك أو كنت في موعظتك أو كنت في درسك وتعليمك سلط الله عليك من الابتلاء وما يوجب السآمة والضجر بما لم يكن في حسبانك. فما عليك إلا أن تعلم أن الله رقيب وأن الله حسيب وأن الله معك متى ما صبرت لوجهه واحتسبت الأجر عنده سبحانه وتعالى. لقد نعمت عيون الصابرين، نعمت عيونهم وقرت حينما سمعوا قول الله والله يحب الصابرين. من علم أن الله يحبه إذا صبر ثبت على صبره، وتكمل محبة الله لعبده على كمال صبره. فلما كمل صبر النبي صلى الله عليه وسلم كملت محبة الله جل جلاله له. أوذي عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى الطائف في يوم يريد دعوتهم إلى الخير وهدايتهم إلى سبيل الله، فأغري به السفهاء وقد وقف أمامهم يدعوهم بدعوة الله ويهديهم إلى صراط الله، فقال له القائل: أما وجد الله رسولا غيرك؟ وقال الآخر: أنا أمرق ثيابي إن كان الله بعثك. ثم أغري به السفهاء صلوات الله وسلامه عليه وانطلقوا يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله وأحب عباد الله إلى الله ينطلق ووراءه السفهاء يرمونه بالحجارة، حتى آوى عليه الصلاة والسلام إلى الظل من شدة التعب والنصب. نعم، أوذي عليه الصلاة والسلام وسمي الساحر والكاهن والأبتر والصابئ والأساك، ومات وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ذهبت تلك الصفحات وما ذهب أجرها، ومضت تلك الأيام وما مضى ثوابها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيا من يريد الدعوة إلى الله فليجعل نصب عينيه مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم شج في وجهه وكسرت رباعيته فسادت دماؤه على وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله ما تضجر ولا سئل، بل زاده ذلك ثباتا على دين الله وتمسكا بصراط الله جل وعلا حتى أتاه الموت وأتاه اليقين وقد رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك أيها الأحبة، الصبر والتحمل، وما من إنسان يصبر لله إلا أنعم الله عينه بحسن العاقبة. فلن تجد داعية يبتلى ويصبر إلا وجدت الثمرات اليانعة والعواقب الحميدة. على الداعية إلى الله أن يعلم أن توجيه الناس ودلالتهم إلى الخير مقام شريف، وأنك إذا وقفت أمام الناس على منبر أو أمام الناس واعظا أو مذكرا أو هاديا، فلتعلم أنك تقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن أول ما يكون منك أن تحمد الله جل جلاله وأن تقول: يا رب، من أنا حتى تجعلني مذكرا وهاديا ودليلا إلى سبيلك؟ تحمد الله على نعمته وتشكره على فضله. ثانيا، أن تعلم علم اليقين أنه إذا أراد الله أن يرضى عنك في دعوتك أكثر من تابعيك. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون يوم القيامة أكثرهم تابعا. فالداعية الموفق يحرص على أن يكون أكثر الناس أتباعا، وهذا يحتاج منه أن يبحث عن الأسباب والوسائل التي تحفز الناس في دعوته وترضي الناس عن قوله وعمله، فيرضي الله أولا ثم يرضي عباد الله بعد ذلك. يلتزم الداعية إلى الله بالقول الحسن والأسلوب الذي فيه رفق بالناس، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ما بعثه صخابا ولا لعانا ولا سبابا ولا شتاما صلى الله عليه وسلم، بعثه لكي يكون رحمة للأمة ورحمة لكل من اتبعه. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالأمة، فكلما كان هناك تشريع أو أمر فيه ضيق على الأمة سأل ربه أن يخفف، وسأل ربه أن يلطف بعباده. فينبغي على الداعية إلى الله أن يلتزم هذا النهج، وهو تحبيب الناس للخير، وهذا يحتاج من القول الطيب، وأن يكون في دعوة الناس حليما رحيما رفيقا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وإذا أراد الله أن يحرم الداعية التوفيق سلط الله عليه الشيطان فأزله بلسانه، فاتجه إلى الناس شابا أو شاتما أو كاشفا لعوراتهم أو مبددا لأعمالهم حتى تنفر الناس من دعوته. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فليتق الله الداعي إلى الله أن يكون حجرة عثرة في قبول الخير. ينبغي أن يأخذ الناس باللطف، أن يأخذ الناس باللين متى أمكنه ذلك، وأن يعرف كيف يخاطب الناس، وكيف يقرأ القلوب، وكيف يوجه، وكيف يدل. وإذا لم يجد في نفسه ذلك فليسأل العلماء، وليسأل أهل العلم ما هو السبيل وما هو الطريق وما هي الكلمة وما هي النصيحة. وإذا أراد الله أن يوقف الإنسان على أكمل هدي في التوجيه فإنه يوقفه ويحبب إلى قلبه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح: لما بال الأعرابي في المسجد أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق الصحابة يريدون أن يؤذوه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجرموه. فلما قضى بوله وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا، فلو كان عليه الصلاة والسلام أخذه بالعنف وبالشدة لأضر به وأضر ببيت الله عز وجل. وانظر إلى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى من المحسن الإساءة، كيف تحمل عليه الصلاة والسلام وأخذه بحلمه ورفقه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح مكة هيأ أصحابه وغيب عن قريش خبره، فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه إلى قريش كتابا يحذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت المرأة ومعها الكتاب، فنزل جبريل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، فبعث عليه الصلاة والسلام عليا فأدرك المرأة في الروضة فقال لها: أخرجي لي الكتاب. فأنكرت، فقال لها: إن لم تخرجيه لأجلدنك. فأخرجت الكتاب، فنحت وأخرجت كتاب حاطب رضي الله عنها عنه من تحت شعرها. فأخذ الكتاب وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا مثل هذا الموقف: صحابي يكتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه، ويأخذ ذلك على غرة دون علم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما وقف عليه الصلاة والسلام على الخبر وقرئ الكتاب واستبان الأمر وحاطب أمامه، قال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا أن تكتب لقريش؟ أي ما الذي حملك على أن تكتب لقريش بهذا الأمر؟ هل قال له: يا حاطب فعلت وفعلت؟ فسبه وشتمه؟ لا، أولا يسأله عن العذر، يسأله لكي يعلم ما الذي دفعه إلى ذلك. قال حاطب رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك حبا للكفر ولا إثارا له عن الإسلام، ولكنني رجل لا عشيرة عندي، وإني أخاف على قومي، فأحببت أن أتخذ يدا لقريش. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قد ترى من الناس الزلات والهنات، فاذكر ما لهم من الحسنات، واذكر لهم ما لهم من المواقف وما لهم من المآثر. ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم الله من فوق سبع سماوات لحاطب موقفا شهده، فنصر به الإسلام وأعز به الإسلام، وما كان ربك نسيا. فينبغي على الداعية إلى الله أن يأخذ الناس بالتي هي أحسن، وأن يأخذهم إلى السبيل الأقوم، وأن يأخذهم إلى الهدي الأكمل والأجمل بلسانه الطيب وكلماته الرقيقة. ما من إنسان يحرص على الدعوة بالأسلوب الطيب وبالكلمات الطيبة إلا وضع الله له الأثر. فإن الكلام الطيب حسن الوقع في القلوب، حسن الأثر فيها، فالطيب لا ينبت إلا طيبا ولا يأتي إلا بالطيب. والله عز وجل قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله، فكلما كان الإنسان في دعوته تخرج منه الكلمات الطيبة ويأخذ بمجامع قلوب الناس التي هي أحسن، كلما نفع الله بدعوته. أيها الأحبة في الله، الحديث عن الدعوة يطول، ولكن أحب أن أنبه على أن الدعوة إلى الله لا تقتصر على منبر، ولا تقتصر على تعليم أو توجيه في مكان جامع، بل أنت داعية إلى الله في كل لحظة وفي كل طرفة عين، ما دمت تنتسب للإسلام وما دمت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنك إذا جئت بين قوم ضلوا السبيل وأنت مهتد بسبيل الله، فاعلم أن العيون تلحظك، وأن الناس ينظرون إليك كقدوة، وينظرون إليك كإمام وكداعية إلى الخير، إن كنت تحسب أو لا تحتسب أو لا تحسب ذلك. فعلى الداعية إلى الله، فعلى كل واحد منا لا يظن أن الدعوة محجورة أو محصورة على الخطبة أو على الموعظة أو على من يخطب أو يعظ، بل أنت داعية إلى الله في كل كلمة تقولها تهدي إلى صراط الله. لو قلت لابنتك اتق الله فأنت داعية إلى الله، ولو قلت لابنك خف الله وراقب الله فأنت داعية إلى الله، ولو أمرت بأمر أمر الله به أو نهيت عن نهي نهى الله عنه فأنت داعية إلى الله. وختاما أختم هذه الكلمات بأمر عظيم: ما وفق الله له الداعية إلا كان له خير الدنيا والآخرة. هذا الأمر العظيم الذي لا ينال إلا بتوفيق الله بالعزة والجلال، هذا الأمر العظيم الذي إذا وقر في القلب أتبعه الإنسان العمل، ألا وهو كفرة ذكر الآخرة. ينبغي للداعية إلى الله أن يعلم أنه إلى الله صائر، وأنه منقلب إلى الجنادر والحفائر، فإن وجد ثمار دعوته فرمقته العيون وأصغت إليه الأسماء، فليعلم أن الله يحاسبه، وأن الله سائله، وأن الله موقفه بين يديه وقائل له: عبدي ماذا أردت بهذا؟ فإن قال: أردت وجهك وما عندك، وكان صادقا، قال الله: صدقت، وقالت الملائكة: صدقت، وقال الله: اذهبوا إلى عبدي بعبدي إلى الجنة، أو أدخلوه الجنة. إذا أحس الداعية إلى الله أن له موقفا بين يدي الله هانت عليه الدنيا وهان عليه من فيها. إذا أكثر الداعية إلى الله من ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وهان عليه من فيها، وأصبحت كلماته للآخرة ومواعظه للآخرة، فنفع الله به وانتفع. أيها الأحبة في الله، نقول ونعمل وبين يدي الله نسأل، نقول ونعمل وبين يدي الله نسأل، ولسنا ندري هذه الأمم التي وراءنا تقاد إلى روضة جنة أو إلى حفرة نار. فنسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يجعلنا ممن أراد وجهه وأراد ما عنده، وأن يعمر قلوبنا بإرادة وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك الفقر إليك، والغنى بك، والتوكل عليك، وصدق اللجأ إليك. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب كل شيء يزيدنا من حبك، واجعل جوارحنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأسأله تعالى أن يجعل هذا كله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الشيخ وجزاكم خير الجزاء، ونفعنا بما قلتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة صدرت بإشهاد الله عز وجل على محبة بيتكم، ونسأل الله عز وجل أن يعظم أجركم. ويقول السائل في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل للداعية أن يعكف على طلب العلم حتى يبلغ الحد الذي يؤهله يكون داعية، أن يجمع بين طلب العلم والدعوة؟ أسأل الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأله تعالى أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله، فالأفضل والأكمل أن يجمع الإنسان بين الحسنيين، أن تجعل لك وقتا لطلب العلم ووقتا للدعوة إلى الله. وطلاب العلم يختلفون، فهناك من هو قليل العلم قليل البغاءة، لا ينبغي أن يشغل نفسه بالدعوة حتى يتسلح بالعلم، وهناك من هو في بيئة تحتاج إلى كل كلمة منه، وتحتاج إلى قليل العلم الذي عنده، فينبغي عليه أن يقوم بذلك وأن يؤدي رسالة الله، وأن ينفض ما عنده من الخير ويبثه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتي بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، فيمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: انطلقوا إلى أهليكم فعلموهم. فإذا كان الإنسان في بيئة تحتاج إليه وتحتاج إلى مواعظه وإلى تذكيره وإلى خطبه وإلى دلالته إلى الخير، يحرص على أن يجعل لهم حظا من ذلك ونصيبا، فإن الله سائله عن ذلك، ولا ينتظر حتى يكمل طلب العلم، بل يبذل ما عنده من العلم والتوجيه حتى يعذر إلى الله عز وجل بتبليغ رسالته وأداء أمانته. والأفضل أن يجعل له وقتا من الأسبوع للدعوة، فيخرج مثلا يوم الخميس أو يوم الجمعة على ما يتيسر له. هنا نستطيع أن نضع للناس برنامج أو طريقة، لأن وضع البرامج في هذا من الخطأ، فقد يكون يناسب قوما ولا يناسب آخرين، وقد يكون الإنسان في ظروفه لا يتهيأ له هذا الوضع، وقد يتناسب معي ولا يناسب معك، فلذلك وضع طريقة معينة من الصعوبة بمكان. ولكن اتق الله وسدد وقارب، فلن تزال بتوفيق من الله ما سددت وقاربت، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، إذا وجدت داعية القبول لدعوته فإنه يجد لذلك ارتياحا وانشراحا ويفرح بذلك، فهل يؤثر ذلك ويقدح في إخلاصه؟ أفادكم الله. الله المستعان. ينبغي على الداعية أن لا يلتفت إلى الناس، فلو أن العالم والأمة كلها أحبت العبد والله ساخط عليه، ما الذي ينفعه وما الذي يفيده؟ إذا رضي الله عن العبد والأمة كلها ساخطة عليه فلا يضره سخط الناس. إذا كان العبد لله ورضي الله عنه نعمت عينه ولو كان الناس كلهم بمعزل عنه. لا ينبغي للداعية أن ينظر إلى الناس، لكن إذا وجد القبول فليعلم أن عليه أولا أن يشكر الله جل جلاله مقلب القلوب والأبصار، ويقول: يا رب، ما زلت تنعم علي وما زلت تتفضل علي وأنت صاحب الفضل أولا وآخرا. لا يعتقد أن لسانه وأن كلماته وأن محاضراته وأن دروسه وأن وأن أنها تغني له من الله شيئا. لو شاء الله في طرفة عين أن يسلب من قلوب العباد حبه لسلبه وهو على كل شيء قدير. ولو شاء الله في طرفة عين أن يقلب العباد كلهم على حبك وإجلالك وهم في سخط لك، لقدر الله وكان الله على كل شيء قديرا. فينبغي على الداعي أن لا يلتفت إلى الناس، يلتفت إلى الله جل جلاله، حتى إذا علم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة، أجل نعمة الله، ومن عرف نعم الله شكرها وحفظها وحافظ عليها وقام بحقوقها. فعلى الداعية إلى الله إذا رأى القبول أن يثني على الله بما هو أهل، وأن يعلم أن هذا القبول كلها مسؤوليات وتبعات وأمانات يحملها على ظهره في الدنيا ويرهن بها بين يدي الله جل جلاله. لو سأله الله: وضعت لك القبول، فماذا عملت لي؟ فماذا يقول وبماذا يجيب؟ فعلى الداعية إذا رأى هذا أول ما يكون منه شكر نعمة الله عليه، هذا الأمر الأول. ثانيا: ألا يأمن من مكر الله فتذل قدمه من بعد ثبوتها، فإن الله مطلع على قلبه، فإن رأى في قلبه أنه لا يميل إلى الناس ثبته ووفقه وسدده، والله على كل شيء قدير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالعبد المؤمن إذا رأى قبول عند الناس أثنى على الله بما هو أهله، وأسند الخير والأمر كله لله جل جلاله. لا نقصي ثناء على الله، كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من أنت بكلماتك ومواعظك؟ ما أنت بشيء. فإذا كنت تظن أن كلامك وأن مواعظك وأن حسن بيانك هو الذي جمع الله جمع الناس حولك فما صدقت ولا بررت. فكم من بليغ هو أبلغ منك لا يجد ربع ما تجده، وكم من فصيح هو أفصح منك لن يجد ثمن أو عشر من عشر ما تجده، ولكن الفضل كله لله. فأول ما ينبغي على الداعي أن يوطن نفسه على حب الله وإجلال الله وشكره والثناء عليه. ثانيا، إذا أحس الإنسان أن النعمة نعمة الله وأن الفضل كله لله، خاف من الله جل جلاله أن يكون استدراجه، فإن الله يستدرج العبد من حيث لا يحتسب. فعليه أن يتق الله فيما يقول وأن يتق الله فيما يعمل، فيأخذ بهذه الأمة التي وضع الله له القبول بها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى مجده ولا إلى الثناء عليه ولا إلى شخصه، ولا يحتكر هذه النعمة فيخون الأمانة ويضيع عباد الله على حساب ما يكون له من حضور. بل ينبغي أن يصوغ القلوب كلها لله وفاء وشكرا لنعمة الله جل جلاله عليه. وهكذا هذا هو المنبغي. ولذلك انظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنعم الله عليه بالمدينة، فرأى الأنصار ومضت عليه الأيام والأعوام حتى رأى عليه الصلاة والسلام بأم عينه القبول في الأرض، قام حتى تفطرت قدمه من طول القيام، وقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله، أو تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون شاكرا لنعمة الله؟ ولذلك ينبغي على الداعية أن يجعل كل ما عنده من التزم سبيله وسار على نهجه أن يجعلهم على صراط الله، وأن يوفي لله بنعمته. فالله معك لئن أقمت الصلاة وآتيت الزكاة ووفيت له في دعوتك. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يتوصى بها. فإذا وجدت في حيك ومسجدك القبول بين الناس، فصغ عباد الله إلى الله، ولا تصغني إلى الثناء عليك ولا إلى تمجيدك ولا إلى حظوظ نفسك، ولكن لله وفي الله ترجو الثواب من الله، إنك إن فعلت ذلك شكر الله سعيك وأعظم أجرك ورفع ذكرك وأحسن العاقبة لك في الدنيا والآخرة. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، ونسأله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يصرف عنا فتنة الرياء وفتنة السمعة والثناء، وأن يجعل أقوامنا خالصة لوجهه حتى نقف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الأولى أن يصرف العبد أغلب أوقاته في العبادة والنوافل، أم الأفضل أن يعطف على طلب العلم والدعوة إلى الله؟ أثابكم الله. هذا أمر في الحقيقة يختلف باختلاف الناس. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يفرغ نفسه لطلب العلم ويعطي العلم حقه من الحفظ والفهم والإتقان، ويخرج للأمة إمام هدى على بصيرة من الله ونور من الله، يخرج إلى الناس لكي يسد لهم ثغرا من ثغور الإسلام، إن تعلم العقيدة أتقنها وعرف ما فيها وأقام الناس على الصراط السوي في العقيدة وذب عن الإسلام فرد الشبهات والمضلات وقام لله بحقه، إن تعلم الفقه تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الحلال والحرام وعرف الشريعة والأحكام وقام ذلك على وجه وأتقن أتم الإتقان وأكمل، فهو على خير عظيم، وهو بخير المنازل يوم القيامة، لأن العلم هو أشرف ما يطلب وأفضل ما يكون وهو أفضل من العبادة. أما إذا كان الإنسان قد فتح الله عليه في العبادة ويريد أن يجمع بين العلم والعبادة، فهذا شيء طيب، ولكن الأفضل والأكمل أن يدخل العلم وأن يفرغ نفسه للعلم ولضبط العلم حتى يسد الناس ثغر هذا العلم، خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه العلماء، وكلما توفي عالم أو فقدت الأمة عالما قل أن تجد من يخلفه. كانت القرون الماضية إذا مات عالم خلف للأمة علماء وخلف للأمة أمثال وأشباها، ولكن اليوم أمر عظيم. لما توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل العالم العامل العابد القانت رضي الله عنه وأرضاه، لما توفي وبلغ الخبر أبا هريرة رضي الله عنه بكى وقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا. كان زيد رضي الله عنه أعلم الناس بكتاب الله، أعلمهم بالحلال والحرام، وأعلمهم بحدود ما في القرآن من حدود، وأعلمهم بأوامر الله ونواهيه. فلما توفي بكى أبو هريرة ولا يعرف الفضل إلا أهله، فلما بكى قال رضي الله عنه قولته المشهورة: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا من زيد، لأن ابن عباس لزم زيدا ولازمه، وكان يأتي في شدة الظهيرة وينام على بابه، وكان يأتي في ظلمة السحر في الليل ينام على باب زيد، إعظاما لكتاب الله وإجلالا لأهل كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الأمة والإسلام خير الجزاء. ولذلك خرج بحرا حبرا للأمة عالما من علماء المسلمين. فكان العلماء إذا ماتوا وفقدوا خلفوا من ورائهم أمة، ولكن اليوم إلا الله مشتكى. فكون طالب العلم يحتسب عند الله أن يتقن ثغر العلم وأن يلتزم بالتعلم وأن يتوجه إلى المساجد وإلى حلق العلم ويشجع العلماء من كل قلبه ويحرص على مجالسهم والاستفادة من علومهم ويجعل وقته مستغرقا في ذلك، فهذا من أفضل ما يكون. قراءة العلم عبادة، والنظر في كتب العلم عبادة، والتفكر والتدبر في المسائل ومناقشتها ومناظرتها برؤية الوصول إلى الحق عبادة. ولا تزال في عبادة ما كتبت وسمعت وتعلمت، فجميع جوارحك حتى وأنت خارج إلى المسجد أنت في عبادة، فأي مقام مثل هذا المقام؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله، وإذا سهل الله فلا تسأل، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا سهل ربك فالأمر سهل. ولذلك أقرب الطرق إلى الجنة يقول العلماء طلب العلم، وأقرب السبل إلى الجنة طلب العلم. فنحن نقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يتفرغ للعلم ويعطي العلم كليته ويجعل له حظا من قيام الليل وحظا من صيام النهار وحظا من العبادة والبكاء والخشوع والقراءة في سيرة السلف الصالح، فقد جمع بين الحسنيين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم. أسابقكم فضيلة الشيخ، إذا كان بيت الداعية على غير استقامة وأصبح معير لذلك في حيه إذا أراد أن يدعو إلى الله، فما هي الوصية في هذا الأمر؟ أسابقكم الداعية إلى الله يدعو إلى الناس بقوله وعمله، ولو كانت بيئته وأهله وقبيلته ولو كانت أمته التي خرج منها ضالة بعيدة فلا يضره ذلك شيئا. ما ضر عكرمة كفر أديب. فالداعية إلى الله يبحث عن رضوان الله ولا عليه مما تقول الناس، فلست بمسؤول عن قرابتك إذا بلغت رسالة الله على وجهها إليه. ولذلك وقف عليه الصلاة والسلام أول موقف في الجهر بالدعوة، فكان أول من سفها من الذي سفاه؟ من الذي رد عليه على الأشهاد؟ فقال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ من عنه؟ أبو لهب. فأنزل الله من فوق سبع سماوات غيرة على نبيه، قال عليه سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فجعله في تباب إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة في أعظم التباب وأشد النكال، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يريد أن ينظر إلى أهله وجماعته وإخوانه أو أحد يقول له كنت وكنت وفعلت وأنت وأنت، فإنه لن يستطيع أن يدعو. وما عليك من كلام الناس؟ وجدت الحلاوة وأجدت وأردت أن تعامل الله وأن تشكر نعمة الله عليك، فما عليك من كلام الناس ولا عليك من أذيتهم؟ هذا هو عاجل ما تنتظره من الله من عظيم الأجر، أن تؤذى في ذات الله جل جلاله. كان يقول بعض العلماء: من دلائل القبول للداعية أن يؤذى في بداية دعوته. ولذلك بمجرد ما يأتي الداعية يريد أن يتكلم يقول له قائل: اسكت، فمن أنت؟ أنت الذي كنت تفعل وتفعل، اسكت، فمن أنت حتى تعلم؟ فما أبوك بعالم، ولا جدك عالم، ولا بيتك ذو علم، فما عليك من سخرية الساخرين ولا تحكم المستهزئين، وعليك برضوان الله رب العالمين عامل الله، ولا عليك من زيد ولا عمرو يقول الناس ما قالوا، وإلى الله، وإلى الله المرجع والمصير. فالمقصود أنه ليس علينا من كلام الناس. فهذا نوح أذي بزوجه، وهذا إبراهيم أذي بأبيه، وأذي نوح بابنه، ومع ذلك جعل الله جميع القرابة، فجعل الوالد إبراهيم، وجعل كذلك الزوجة لنوح عليه السلام والابن لنوح عليه السلام. يقول العلماء: ما ذكر الله هذه القصص إلا لكي تكون سلوانا لكل داعية إلى الله، سلوانا لكل هادي يهدي إلى صراط الله. لا عليك من كلام الناس، أنت تبحث عن مرضات الله جل جلاله. وأسأل الله العظيم أن يصرف عنا قول الناس وضرهم، أن يجعلنا ممن أراد وجهه وابتغى ما عنده ففاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فمن أراد الوجاهة عند الله فليصبر على طعن الناس فيه وفي زوجته وفي أهله وولده. قد يأتي الداعية يريد أن يدعو فينتشر بين الناس أن زوجته ليست بملتزمة وأن أولاده ليسوا بملتزمين، ما دام أنه نصحهم ووعظهم يذكرهم بالله فهو على خير ولا يضره ذلك شيئا. وإذا صدق مع الله وبلغ رسالة الله إليهم فقد أعبر إلى الله، ولا يمنعه ذلك من تبليغ رسالة الله إلى عباد الله، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما الكتب التي تنصح الداعية بقراءتها في الأصول والفقه والعقيدة والتفسير؟ أسابقكم الله. أولا نخشى أن نرهق على الإخوان، الله أكبر، نطيل عليهم، إذا يكون السؤال الأخير بعدنا إلا قبل الأخير قبل ما. والله نخشى بيطال عليكم اختصارا. الحقيقة خير ما يوصى به من أراد أن يتعلم أو يعلم كتاب الله جل جلاله، من أراد أن يتعلم العلم النافع وأن يهتدي إلى الصراط المستقيم فليلتزم بكتاب الله. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالله عز وجل جعل هذا الكتاب هاديا لأقوى من السبل. فإذا أردت أن تتعلم العقيدة فأول ما تسأل عنه ماذا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، تبحث عن الأساس. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبيل الأقوم والصراط الذي لا نجاة للعبد إلا به، وهو الصراط الذي تسأل الله في كل صلاة تصليها بين يديه وتقل بين يديه تقول اهدنا الصراط المستقيم. وليس هناك صراط مستقيم إلا صراط القرآن. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال هو كتاب الله جل جلاله. فالذي يريد أن يدرس العقيدة ويدرس الفقه ويدرس الحديث ويدرس الأحكام يبدأ أول ما يبدأ بكتاب الله عز وجل. وإذا بدأ بكتاب الله فإنه يصيب السداد والرشاد على أتمه وأكمله. ما ضرنا اليوم إلا الاشتغال بالفروع عن الأصول. وتجد الشخص إذا أراد أن يخطب خطبة أو يحضر موعظة يبحث عن كتب معينة فيها كلمات معينة وأساليب معينة أو ألفاظ وعظية معينة، وقل أن تجد من تنعم عينه بكتاب الله جل جلاله. ولو أن كل داعية قبل أن يدعو وقف أمام كتاب الله وسأل نفسه قبل أن يتكلم ماذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء يبث للناس بث لهم كلاما من كتاب الله، حتى لو لم يأتي بالآيات يأتي بمضمون الآيات وبما في الآيات من دلائل وحجج. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلا أصدق من الله قيلا: إن الله نعما يعظكم به. فأكمل ما يكون الهدي والاهتداء في الكتب والرسائل والمسائل كتاب الله جل جلاله والسنة. حتى لو جئت تبحث أي مسألة فقهية أو باب تريد أن تدرسه فينبغي أن تلتزم بالأصل، وأن يكون الفقيه والمعلم يلتزم بكتاب الله فيأتي إلى الباب وينثر حجج القرآن والسنة ودلائل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة بينة محجة واضحة قائمة على الحجة والسبيل. فإذا وفق الله طالب العلم هذا فإنه سيوفق كما وفق سلفه. وكان بعض العلماء يقول: من أراد التوفيق على أتم ما يكون فلينظر إلى حال السلف رضوان الله عليهم. حال السلف ما تجاوزوا كتاب الله، كانوا مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزونه. وإذا أراد أن يتكلم الرجل بحث أول ما يبحث ماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يقدموا على الله ورسوله ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله. جاءت امرأة إلى الشافعي رضي الله رحمة الله عليه رحمه الله برحمته الواسعة وسألت عن حجية السنة، سألت لماذا السنة حجة ودليل. هل جلس يبحث وينظر؟ قال لها رحمة الله عليه، قال لها: أنظريني ثلاثة أيام، أنظريني أنهليني ثلاثة أيام. وهنا وقفة، انظروا إلى أمانة السلف إلى علم السلف، ما جاء يتهجم مباشرة يتكلف، لا، قال أنظريني ثلاثة أيام. تعرفون لماذا ثلاثة أيام؟ كان رحمه الله يختم كتاب الله ثلاثة أيام، ففي كل يوم يختم عشر القرآن ثلث القرآن، فتتم له ثلاثة أيام وقد ختم كتاب الله. أنظريني ثلاثة أيام، أرجع ما قال لها، قال فقط أنظريني ثلاثة أيام وسكت. لكن تعرفون ما معنى أنظريني ثلاثة أيام؟ أعرض ما قلتيه وسألت عنه على كتاب الله. حتى أعلم ماذا يقول الله. الناس ما كان السلف الصالح رضوان الله عليه ما يتقدمون ولا يتأخرون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مضت 3 أيام في اليوم الثالث في السحر كبر رحمه الله، لأنه وقف على قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في اليوم الثالث في السبت الأخير من كتاب الله عز وجل، فلما جاءت أخبرها بالآية وهي من أقوى الحجج، ولو أن كتاب الله في حجج أخر، لكن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك حجج أخر موجودة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى غير ذلك من الحجج، لكنه رحمه الله أراد أن يعرض القرآن كاملا. فلما عرض أمامه الحجج وجد أقوى الحجج وأقوى الآيات وأدمغها في الدلالة على حجية السنة. فأهم ما يتواصى به طلاب العلم بل يتواصى به الناس كما رجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في العقيدة ترجع ماذا قال الله وقال رسوله. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله برحمته الواسعة وجزاء عن الإسلام المسلمين خير الجزاء، والحقيقة قال انظر إليه ما تجد فيه إلا كتاب الله، قال الله قال رسول عليه السلام. عجيب في بعض الأحيان في بعض المسائل التي اختارها رحمه الله تكاد تجد المسألة لا تتجاوز ألفاظ الآية. تأملوا ذلك، تجده في بعض المواقف، في بعض المواقف لا يمكن أن يجاوز دلالة الآية، وهذا لا شك والله توفيق. وانظروا كيف وضع الله له القبول وكيف وضع الله به النفع للناس. فكلما كان الإنسان ملتزما بالكتاب والسنة وكلما كان مهتديا بهدي الكتاب والسنة نفع الله بقوله ونفع الله بعمله، كالذي يتوصى به طلاب العلم الرجوع للكتاب والسنة. لا يعني هذا تركنا للعلماء، لا يعني هذا أن نرجع مباشرة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونترك كما قال الإمام ابن القيم نص من كتاب وسنة وطبيب ذاك العالم الرباني. لا يكفي الكتاب والسنة، بل لا بد من دليل يدل عليهما وهاد يهدي إليهما ويبين ناسخ القرآن من منسوخه ويبين حججه ومحجته، وهو العالم العامل. ليرجع طالب العلم إلى العلماء ويفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العلماء. ولذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، فمن عرف بحج كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزومهما فهو العالم الذي تنعم به العيون، وهو العالم الهادي إلى صراط الله الدال على طريق الله الذي ينتهي بمن تبعه وسلك سبيله إلى الجنة. أما الكتب ففي الحقيقة في كل علم هناك مراتب ومتون ذكرها العلماء يتدرج فيها طالب العلم، والأفضل لطالب العلم إذا أراد أن يتعلم أن يأخذ بالصغار العلم قبل كباره. ولذلك إذا أراد مثلا يقرأ العقيدة يرجع إلى شيخه والشيخ يختار له الكتاب الذي يقرأه عليه، يبتدئ مثلا بكتاب التوحيد ثم يتدرج حتى يصل العقيدة الطحاوية، ويتدرج في المتون في الفقه فيبدأ مثلا بعمدة الفقه لإمام بن قدامة ثم المقنع ثم بعد المقنع الكافي ثم بعد الكافي المغني، ويتوسع بعد ذلك حتى يبلغ درجة الاجتهاد، يبدأ بالأصول بالورقات ثم يتوسع بعدها حتى يصل المستصفى ثم إلى الورقات ثم الروضة ثم المستصفى ثم المطولات. وهكذا في الحديث يبدأ أول شيء بما صح من الصحيحين كعمدة الأحكام يحفظها، وكذلك يبدأ بالحديث الجامعة كالأربعين النووية جامعة للآداب والأخلاق والأحكام الهامة، ثم بعد ذلك يتوسع بعد عمدة الفقه ينتقل إلى المحرر ينتقل إلى بلوغ المرام، يتوسع بعد ذلك في متون الحديث على حسب ما يقره له علماؤه وأشياخه والله تعالى أعلم. هذا السؤال الأخير أنا ما يهمني، لكن أخشى أن أشق على الناس. نحن وصينا أن الدعوة يكون فيها رفق في الناس، فأنا أخشى أن الإطالة إلا كان الله ودي أن إذا هذا السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، إذا بدأ طالب العلم طلبه بالعلم فإنه يجد العزيمة والهمة في ذلك، ولكن بعد فترة تصيبه الفترة والخمول، فهل يؤثر ذلك في إخلاصه وما هو سبب هذا الخمول أثابكم الله؟ هذا الفتور ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. فإذا ابتدأ طالب العلم في طلبه للعلم فإن الله عز وجل يمتحنه ويختبر صبره فيجد شيئا من الفتور والضعف، والله عز وجل من حكمته أنه يجعل العلم في أوله لذة وحلاوة حتى يتمنى طالب العلم أنه عالم بين العشية والضحى، مما يجد من حبه للعلم وحبه أن يكون مثل هؤلاء العلماء الذين يهدون ويهتدون. لكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يختبر صبرك ويختبر إيمانك وصدقك في العزيمة والرغبة فيما عند الله عز وجل. فيبتليك بالفتور، وقد يكون هذا الفتور بسبب الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. فما على طالب العلم إذا وجد مثل هذا إلا أن يبرأ بالدعاء لله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه وأن يثبته. فكم من طالب علم ابتلي بمثل هذه الابتلاءات فصبر وصبره الله عز وجل حتى جاءته العاقبة الحسنة. فالذي أوصي من وجد الفتور أوصيه بأمور: أولا الاستغفار، فإن الله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. فإذا أراد طالب العلم أن يصرف الله عنها الفتور وما يجد في نفسه من الضيق فليكثر من الاستغفار، لأنه معذب والعذاب لا يرفع إلا بالتوبة والرحمة من الله عز وجل. أما الأمر الثاني، فأوصي طالب العلم إذا وجد الفتور أن يبحث عن عالم يشهد همته فيوصيه ويقرأ قلبه بقوارع التنزيل وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تحيي في النفس حب الخير والإقبال على الخير وتشحذ الهمة لطلب العلم أكثر. كذلك أوصيه بكثرة قراءة سير السلف الصالح، فلن يصيبك ضعف أو تواني في طلب العلم فتقرأ سيرة عالم إلا خشع قلبه وصدقت عزيمته وأحببت أن تكون مثله، لأن الله جبل قلوب أهل الخير على حب الخير والشوق إليه. فإذا قرأت سيرة العالم العامل تأثر، فإذا لم تجد كتبا تبحث عن عالم تجلس معه يحدثك عن سير العلماء وما لاقوا من البلاء. فصد الله على الأولين بلاء المشقة، فسافروا وتغربوا عن الأوطان والأهلين والبلدان، ولكننا اليوم تأتينا فتن أخرى من الملهيات والمغريات والشواغل والمشاغل، فلكل زمان بلاءه. فعلى طالب العلم أن يعلم أن هذه الأمور تنصرف بحسن الظن بالله عز وجل وقراءة مواقف العلماء الصادقين، لأنها تسلي وتقوي العزيمة، كما قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال العلماء: فيه دليل على أن القصص تثبت القلوب. فإذا حس طالب العلم أن قلبه يريد أن يضعف ثبته لسير الصالحين وثبته لسير العلماء العاملين الأئمة المهديين، فزاده ذلك عزيمة على الخير وثباته على الخير. كذلك أيضا مما يقوي الهمة تذكر حسن العاقبة، فإن لأهل العلم ولطلاب العلم مراتب ومنازل، فمن كان أكمل صبرا وأكمل ثباتا كانت عاقبته أعظم. ويقول بعض العلماء: قل أن تجد إماما يصل إلى درجة عالية في العلم إلا وجدت صفحات صبره على أكمل ما تكون. فإذا جاء البلاء ينصب عليك بقوة، فاعلم أنك إن صبرت بقوة كان فتح الله عليك غدا بقوة وبكثرة، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فكل من صبر يجعل إمام هدى وداعية إلى الخير على قدر صبره. ومعنى ذلك، معنى الآية، أنه إذا كمل الصبر كمل فتح الله على العبد، فمن قدر تعبك ونصبك وجدك واجتهادك وثباتك يكون فتح الله عليك غدا. فاصبر وصابر واحمد الله جل جلاله. إذا تذكر الإنسان أهل المعاصي وهم يسهرون عن المعاصي ويصبرون عليها حتى يتعلمون الشرور والآفات، فكيف وأنت على طاعة الله جل جلاله؟ والله تجد بعض أهل الفساد يتغرب عن أهله ويبتعد عنهم ويعاني من المشقة واللأوى، ما الله به عليه وهو في مخدرات أو معاصي أو منكرات، نسأل الله السلامة والعافية، وأنت تخوض غمار رحمات الله جل جلاله. المشكلة أن كثير من طلاب العلم يأتيهم الضعف لأسباب من أنفسهم، وهذه دلية. لو أن كل طالب علم أحس بالضيق نظر إلى نفسه وقال: أنا حينما أخرج من بيتي إلى مجلس هذا العالم أو هذا الدرس أو هذا الموعظة، أليس الله عز وجل يكتب لي خطواتي ويكتب لي حركاتي وسكناتي وأنفاسي وجهدي وما يكون مني؟ إذا شعرت هذا الشعور هانت عليك الدنيا وما فيها من تعب ونصب. أي طاعة وأي قربة تريد أن يثبتك الله عليها فستشعر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله يرضى عما تعمل. إذا استشعرت أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله يرضى عما تعمل، إذا جلست في مجلس ذكر وأنت تعلم أن الله يرضى عن جلوسك وأن الله يحب أن يراك في هذا المكان وأن الله يحب أن يراك بين العلماء وبين طلاب العلم وأن الله يحب أن يراك ساهرا على العلم مذاكرا لأهله منتفعا به، إذا علمت أن الله يحب منك ذلك أحببت وصبرت وصابرت. ما الذي جعل السلف الصالح رضوان عليهم يفتحلون السهر وتتقرح أقدامهم في الأسهار والمشقات والمصاعب، يتغربون على الأوطان ويرون الموت وهم يخوضون البحار والفيافي والكفار لطلب الحديث وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن هذه المشقات وأن هذه المتاعب كلها في ميزان الحسنات. إذا شعرت بالسآمة وملل فلن يأتك أو تأتك السآمة والملل إلا من الغفلة، لأن من غفل عن أنه يعامل الله لن يستطيع المسير ولن يستطيع أن يصبر. فعليك يا طالب العلم أن تعلم أن الله يرضى عنك هذا وأن الله يحب منك هذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.